ليلي سلم يا رب سلم من العباد والناس اللي ليلي من صاحبك كتير نصحتك خلاص براحتك استحمل بقى جرحك صاحبك جرحك جرحك صاحبك من الصحابة انا يا ما نصحتك الخمسة مساء كل الكلام هيخلص نقول نرخص وتولع الليلة جينا شد اب اخرس وحاضر اسمع الخمسة عنتينا بينا والفرحة لينا عكري شوية في الصخر صدنا شد السلاح يا دفع واضرب لي طلا ولا حاخينا احنا في الدنيا تحنا عدينا رحنا شرخنا سقنا لكن ما دحنا بالعقل والحرف انا ولا يوم انجرحنا قبل ما ترمي نفسك يا طريقنا فكر بعقلك احلى نديك تاخد ما نرحم قلوبنا جرحى والنار هنا بتحمى قلنا الكلام لمين ده الناس رايقين على الاربع مش شاغبين انت يا علي انت من ده الناس عارفين اننا اصل وجامدين على واحد اتناشر اصحى دول دفعه واحده في الجيش كانوا مقاتلين دايما رجوله حضره ما نخافش مره لو حتى هاتكم مين سلم يا رب سلم من العبد والناس اللي بتتكلم يجوا قدامنا يحكوا احلى الكلام ويقولك انت معلم واول ما تدي ظهرك يروح لغيرك وفيك يقول ويزمم اصحى لا يغفلوك دول ناس حويطه ويا رب منهم سلم من صاحبك كتير نصحتك خلاص براحتك استحمل بقى جرحك قلت عمره ما يغدر وفيك يجرح وفاكر اني بغشك واول ما شط ولو شدك في وشك وناس عيشك ملحق جيتلك عشان مش اسمت انا جاي اقولك فوا والحار ده صاحبك اللي مقامل له وفاتح له بيتك وعامله لحمك دمك لما بيكون في وشك بيعمل انه اخوك ويتسندلك ولما يسيبك ويمشي يجيلي يحكي في عرض اختك وامك والله مش بحور تعالى صب عينك وعينك تثبت خدته من ايده رحنا على المكان اللي هو في بيتغفل شافهم بعين اخته وصاحبه اللي ده كان عليه بيمثل جوه في العربية في وضع فور دمه وخلى تخبل طلع سلاحه لسه وداخل عليهم مسكت ايده الان قلت له اسمعني افهم بلاش تضيع نفسك بكش او انت روح خد اختك امشي سيبهولي انا هزبطه واحسن ظبطه اختك معاك يا صاحبي حساب انت تعمله بمعرفتك اما الوقت هاخده وازل لام واجيب لك يا اسم الحال من امتى يا دنيا انت طلعت لينا سحب وجات رجاله دورنا وبرمنا فيكي ما شفنا الا سحب ورضع ندالة يا رجولة خلاص باعوك وخلاص ناسوك وبقيت مش شغالة واحنا اللي عشنا فيكي وقلت لينا عشوها بالسندالة الخمسة مزاجة بوسكو دايما رعبتو وانا قاعد في مكاني عيشي وملح كلتو لكني صنتو عمري ما كنت انا جاني همسي عالمنطقة الغربية وافخم مثال سيدي براني احنا علمنا على شيء الموشيخ بالراجعين من تاني مسعد ابو فارس اصحى عندي جيتنا عكري شوية زي حودة الطوخي ابو مصطفى كعبة العالة على البشرية حودة التركي عمك وعم يابا البابات ولاشقية ابراهيم سعيد ده الاسطورة واسمه مسمع في العالمية خمس وبخر ده احنا اللي حطينا على عويله وكل الكلام ما يكتر يزيد علينا ده شيء يعلينا واسحنا عشان هتخرب لما نمسي نقول عالرجاله لو قامت الحرب اصحوا مش هتصدوا معانا ولا تاكلوا هنقول على مسعد زلهف ابو فارس ده لعنتل من والدنيا تقلب كوارث لما نزق ومسي على اسمه همس الحوده الطوخي ابو مصطفى الناس يلا يتخطوا اسحبنا عاملين كمين ده المشبين ضرب التم من حديد الرايق حوده التركي ما بياكلش معايا ابن التهديد والدنيا تخرب وقتي لو هتعارك ابراهيم ساعد الاربع مشبين يعني الابطال من غير هري وتعريض المسا على العصفره وشارع 45 دول في العالي باسم الرئاسه احمد زيزو قلنا الباشا صابر الفسخاني والشت المحمى محمود في حدايق حلوان كعبو يا العالي ضربه سلاح واسي على اي حد يفكر يتحداني قلك يا ابني ببلاش لكن الافعال دي مبادئ عشنا عليها انور ابو ريتاج والاسم لوحده يهز الدنيا يا خينا رجب الديب ما بلاش تيجي على سنة واللي يعملنا يخش في دوري ده اللول حما ابو سنة لو زعت عنده تلبس في الحيطة بنقول مروان عبد الله ومثال جيتنا مساكن البيضة وزمانكو ودع وولى ويجي زماننا وخاف بالحطيطة الميزة عكري شوية وبعد تحية باسم كريم مطوى الباشا بلح الشريف يعني التنفيذ ومعانا مفيش غلطة جدعانة الدنيا ده خمس زلها في خمسة مزاج عملت فجوة مصطفى حوده القمر والدلوعة يعني ابو ضحكة جميلة والمستر ده شربية يعني الإدارة والكلمة دي كبيرة وسلامنا عالدنيا يطلع